فأعظم جند الله الملائكة، ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره وليس لهم من الأمر شيء. نعم، مثل الرسول، الرسول مهمته إبلاغ كلام من أرسله، والملائكة رسل، جاعل الملائكة نعم رسلا، الملائكة رسل ومهمتهم تنفيذ أمر من أرسلهم. الرسل، الرسل مهمتهم إبلاغ كلام من أرسلهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الرسل الذين هم من البشر مهمتهم إبلاغ كلام من أرسلهم، والرسل الذين هم من الملائكة مهمتهم تنفيذ أمر من أرسلهم سبحانه، لا يعصون الله فيما، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.